اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي وله ولنا أجمعين يا ربنا. أبطل يا ربنا أثرا بالغا، أطفئ يا ربنا حرارة شديدة، أطفئها يا ربنا في الجسد، أبطل أثرها يا ربنا، وأخرج مؤثرها يا ربنا، أبطل أثر هذه العين، أبطل هذا الحسد والسحر يا ربنا، أبطل ما سبب حرارة شديدة، أبطل يا ربنا ما سبب حرارة شديدة، أبطل يا ربنا ما سبب حرارة شديدة ملتهبة في الجسد، أبطل يا ربنا ما أحرق الجسد، أبطل ما سبب حرارة شديدة ولهبة في الجسد، أبطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وعيونا لامة وعيونا لامة، أبطلها يا ربنا وأخرج أثرها، أبطلها يا ربنا من بطنه، أبطلها يا ربنا من البطن، أبطلها يا ربنا من الجلد، أبطلها يا ربنا من الصدر والساعد والظهر، أبطل أثرها يا ربنا يا نار، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، فابرد حر الأسحار والأحساد والعيون الملتهبة، أبرد يا ربنا حرها، أبرد حرها وألهب ألمها، وأخرج يا ربنا ضرها، واقلع جذورها يا ربنا على حرارة شديدة وعلى نار تلظى وعلى نار مسعرة في القلب وفي الصدر وفي الجلد وفي الرأس وفي الظهر وفي الدم أصلها في البطن، أبطلها يا ربنا من البطن، أبطلها من الدم، أبطل أثرها، أحلل عقدها، فك مرابطها يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. يا نار كوني بردا وسلاما، أبطل ما سبب حرارة شديدة، أصلها في البطن وفي الدم، أصلها في الرأس وفي الظهر، أبطلها يا ربنا بحولك سحرا عظيما وحسدا، حقدا دفينا وعينا، عقدا وناظرة، أبطلها يا ربنا بحولك، أبطلها يا ربنا بقدرتك، أبطلها يا ربنا يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله فاطفئها يا ربنا كأن لم تكن كأن لم تكن كأن لم تكن يا ربنا كأن لم تكن يا من يقول للشيء كن فيكون ذاك الشيء كأن لم تكن كأن لم تكن يا ربنا يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما ابرد يا ربنا حر السحر والحسد والعين ابرد يا ربنا حر السحر والحسد والعين اصله في البطن وفي الدم اصله في الرأس وفي الظهر اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا أطفأها الله الآن يا ربنا أطفأها الله الآن يا ربنا الآن أطفأها الله الآن يا ربنا الآن الآن الآن يا ربنا يا نار كوني بردا وسلاما الآن يا ربنا الآن يا ربنا كوني بردا وسلاما اللهم أبردها يا ربنا أذهب يا ربنا أذهب يا ربنا أثرها اطلع يا ربنا جذوتها اللهم يا ربنا أخمد يا ربنا أخمد يا ربنا جمرتها اللهم أطفئ يا ربنا هذه الجمرة اللهم أطفئها يا ربنا من البطن اللهم أطفئها يا ربنا من البطن اللهم أطفئها يا ربنا من البطن اللهم أطفئها يا ربنا من البطن اللهم أطفئها يا ربنا من الرأس اللهم أطفئها يا ربنا من الدم اللهم أطفئها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قوي اقض يا ربنا هذا الحسد اقض يا ربنا هذا الحقد اقض يا ربنا هذه العين اقض يا ربنا هذه الجمرة اقض يا ربنا هذا اللهب اقض يا ربنا هذا اللهب اقض يا ربنا هذا السعير في الجسد اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها اسحارا اللهم اطلها احسادا اللهم اطلها عيونا عيونا لاهبة عيونا لاهبة عيونا ملتهبة عيونا حارة عيونا حاقدة عيونا حاسدة على نعمة على بسطة على نعمة على بسطة وعلى ما آتيت يا مولانا اغفر يا ربنا هذه العيون اغفرها يا ربنا من البطن اخرجها يا ربنا من السعادة اخرجها يا ربنا على النكد اخرج يا ربنا هذا الحسد سبب النكد اخرج يا ربنا هذا الحسد اطله يا واحد يا صمد اللهم اطله يا ربنا سبب حرارة اطله يا ربنا سبب حرارة شديدة سبب لهبا وسعيرا ونارا تلظى اللهم اطفئها يا ربنا اسألك يا ربنا ان تطفئها اللهم لا ترد يدي صفراء اللهم لا ترد ايدينا صفراء اللهم اطل اثرها يا ربنا اللهم اطل اثرها يا ربنا يا نار كوني بردا يا نار كوني بردا وسلاما بسم الله بسم الله اخرج يا ربنا جذوتها اقطع يا ربنا جذوتها اخمد يا ربنا اخمد يا ربنا جمرتها، اللهم اذهب يا ربنا لفحها اذهب يا ربنا لفحها، اللهم اذهبه يا ربنا اذهبه يا ربنا للاعداء اذهبه يا ربنا للحاسدين، اللهم نجي عبدك يا ربنا نجه ونجي آله اجمعين. اطل يا ربنا ما سبب حرارة، اطل يا ربنا ما سبب لهبة، اطل يا ربنا ما سبب سعيرة، اطل يا ربنا ما سبب ألما، اطل يا ربنا ما سبب سعيرة، اطل يا ربنا ما سبب ألما، اطل يا ربنا ما سبب حرارة، اطل يا ربنا ما سبب لهبة، اطل يا ربنا ما سبب لهيبا في الجسد، اطله يا ربنا يا واحد يا صمد، اللهم اطله يا ربنا من الصدر، اللهم اطله يا ربنا من الظهر، اللهم اطله يا ربنا اصله في البطن اصله في البطن، عين عين عين دخلت عين دخلت في الجوف على مأكل ومشرب وعلى عافية وصحة وعلى عافية وصحة، اللهم اخرجها يا ربنا، عين عين عين عين نظرت نظرت وما ذكرتك يا ربنا نظرت وما ذكرت نظرت حاسدة حاقدة دخلت مع لقمة دخلت مع لقمة دخلت مع جرعة دخلت مع كلمة دخلت كالنار كالنار دخلت مع الحلق كالنار كالنار استقرت في البطن كالنار كالنار استقرت في البطن دخلت جمرتها دخلت جمرتها دخلت جمرتها وانتشر لفحها ولهيبها، اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اصلها في البطن اصلها في البطن وتجري في الدم وتجري في الدم، اللهم اطل اثرها يا ربنا، سببت لهبا شديدا وسعيرا ونارا موقده ونارا موقده في الجسد، ابردها يا ربنا بحولك ابردها يا ربنا بقوتك، اللهم ابطل اثرها ابطل اثرها من الظهر ابطل اثرها من الراس ابطل اثرها يا ربنا من الوجه ابطل اثرها يا ربنا ابطل اثرها يا ربنا على السهاد على الالام ابطل اثرها يا ربنا اطل يا ربنا اثرها من الصدر اطل اثرها يا ربنا من اليدين والرجلين والفخذين يا ربنا يا ربنا والمقعده اطل يا ربنا اثرها يا ربنا اطل يا ربنا اثرها، اللهم اطل اثرها يا ربنا حاره يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما، اللهم اطل اثرها يا ربنا اللهم فك عقدها يا ربنا اللهم اشتدت يا ربنا جذوتها، اخمد يا ربنا جمرتها اخمد يا ربنا جمرتها، اللهم اطفئ يا ربنا نارها اطفئ يا ربنا نارها اطفئ يا ربنا سعيرها اطفئ يا ربنا اطفئ يا ربنا سعيرها، اذهب يا ربنا توقدها اذهب يا ربنا هيجانها اذهب يا ربنا توهجها، الله اكبر الله اكبر، اللهم احل يا ربنا ذي العقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة احلها يا ربنا احلها يا ربنا احلها، كالجمرة في الجسد كالجمرة كالجمرة كالجمرة كالجمرة، عند مأكل عند المأكل والمشرب عند المأكل والمشرب عند المأكل والمشرب، اللهم أبطلها يا ربنا تتجدد اللهم أبطل يا ربنا أثرها لأجل العذاب والنكال لأجل العذاب والنكال، ابطل يا ربنا اثرها ابطل يا ربنا اثرها احل يا ربنا هذه العقد ابطل يا ربنا اثرها احل يا ربنا هذه العقد، سعيرا سعيرا ونارا متوهجة ونارا موقدة في الرأس وفي الجسد في الرأس وفي الجسد في القلب وفي الصدر في الأحشاء وفي الدم وفي الجلد وفي الأطراف وفي الأطراف على حرارة شديدة، اللهم اطفئها يا ربنا اللهم اطفئها يا ربنا اللهم اطفئها يا ربنا، يا نار كوني بردا وسلاما، اللهم اطفئها يا ربنا اللهم اطفئها يا ربنا اللهم اطفئها يا ربنا اللهم اطفئها يا ربنا اللهم اطفئها يا ربنا، الله اكبر اطفئها يا ربنا اطفئها اللهم اطفئها يا ربنا اللهم اطفئها يا ربنا اللهم اطفئها يا ربنا اللهم اطفئها يا ربنا اللهم اطفئها يا ربنا اللهم اطفئها يا ربنا، الله اكبر اللهم اطفئها يا ربنا اللهم اطفئها يا ربنا اطفئها الله، اللهم اطفئها يا ربنا اللهم اطفئها يا ربنا اللهم اطفئها يا ربنا اللهم اطفئها يا ربنا اللهم اطفئها يا ربنا اللهم اطفئها يا ربنا، الله اكبر اللهم اطفئها يا ربنا اللهم اطفئها يا ربنا اللهم اطفئها يا ربنا، اللهم اطفئها يا ربنا. يا نار كوني بردا وسلاما، اللهم اطفئها يا ربنا، اللهم اطفئها يا ربنا، اللهم اطفئها يا ربنا، اللهم اطفئها يا ربنا، اللهم اطفئها يا ربنا، كأن لم تكن، اللهم اطفئها يا ربنا، اللهم اطفئها يا ربنا، اللهم اطفئها يا ربنا، اللهم اطفئها يا ربنا، اللهم اطفئها يا ربنا، اللهم اطفئها يا ربنا، اللهم اطفئها يا ربنا، كأن لم تكن، اللهم اطفئها يا ربنا، اللهم اطفئها يا ربنا، اللهم اطفئها يا ربنا، اللهم اطفئها يا ربنا، اقلع يا ربنا جذوتها، اخمد يا ربنا جمرتها، اللهم يا ربنا اذهب لهيبها وسعيرها، اصرف يا ربنا حرارتها، يا ربنا اطفأها الله، اطفأها الله، الله اكبر، اطفأها الله، اطفأها الله، اطفأها الله، اطفأها الله، اطفأها الله، اطفأها الله، اطفأها الله، اطفأها الله، اطفأها الله، كأن لم تكن، اطفأها الله، اطفأها الله، اطفأها الله، اطفأها الله، اطفأها الله، كأن لم تكن، اطفأها الله، اطفأها الله، اطفأها الله، اطفأها الله، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا ربنا اطفأها الله، اطفأها الله، اطفأها الله، اطفأها الله، اطفأها الله، اطفأها الله، اطفأها الله، اطفأها الله، اطفأها الله، يا نار كوني بردا وسلاما، اطفأها الله، اطفأها الله، اطفأها الله، اطفأها الله، اللهم اذهبها يا ربنا، اللهم اصرفها يا ربنا، يا ربنا كأن لم تكن، يا ربنا كأن لم تكن، يا ربنا يا ربنا كأن لم تكن، كأن لم تكن يا ربنا هذه الحرارة، كأن لم تكن يا ربنا، كأن لم تكن يا ربنا هذه الحرارة، هذه الجمرة، هذه النار، يا ربنا كأن لم تكن، يا ربنا كأن لم تكن، يا ربنا كأن لم تكن، الله أكبر، يا ربنا كأن لم تكن، يا ربنا كأن لم تكن، يا ربنا كأن لم تكن، يا ربنا كأن لم تكن، يا ربنا كأن لم تكن، يا ربنا كأن لم تكن، يا ربنا كأن لم تكن، يا ربنا كأن لم تكن، يا ربنا كأن لم تكن، يا ربنا كأن لم تكن، يا ربنا كأن لم تكن، يا ربنا كأن لم تكن، يا ربنا كأن لم تكن، يا ربنا كأن لم تكن، يا ربنا كأن لم تكن، الله أكبر، اطفئها الله، اطفئها يا ربنا، لهبا في البطن وفي الجلد، اطفئها يا ربنا، حرارة حرارة حرارة وحمى، حرارة حرارة حرارة في الجسد، اطفئها يا ربنا في الرأس وفي البدن، في الرأس وفي البدن، في الأحشاء، في الأحشاء وفي القلب وفي الصدر وفي الجلد، يا ربنا وفي الظهر، اللهم أبطل أثرها، اطفئها الله، اطفأها الله، اطفأها الله، اطفأها الله، اطفأها الله، اطفئها يا ربنا، اذهبها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، بسم الله بسم الله، اذهبها يا ربنا، اذهبها يا ربنا، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، يا نار كوني بردا وسلاما، بسم الله بسم الله. اقضي يا ربنا اقضي يا ربنا اقضي يا ربنا اثرها اقضي يا ربنا اثرها اخرج يا ربنا مؤثرها. اخرجوا يا من سكنتم الجسد اخرجوا يا من سببتم حراره اخرجوا يا من سببتم لهبه اخرجوا بامر الله بقوته وقدرته اخرجوا بامر الله اخرجوا بقوه الله. الله اكبر. اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا هذه العقده اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا هذه الجمره اخرجها يا ربنا اخرجها. اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من الاطراف اخرجها يا ربنا قيئه اخرجها غائطا وبولا. اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اقلعها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم احل يا ربنا ذي العقده احلها يا ربنا كالجمره اقلعها يا ربنا اقلعها يا ربنا اخرجها يا ربنا. الله اكبر. بسم الله بسم الله. الان يا ربنا تجتس اجتستها يا ربنا اجتستت اجتستت ما لها من قرار. بسم الله بسم الله. اللهم اطفئها يا ربنا اطفئها يا ربنا اطفئها يا ربنا اطفئها يا ربنا اطفئ يا ربنا جمرتها اطفئ يا ربنا لهيبها اطفئ يا ربنا حرارتها يا ربنا اطفئ يا ربنا سعيرها وتوهجها وتوقدها. الله اكبر. يا نار يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما. يا ربنا يا ربنا كأن لم تكن كأن لم تكن يا ربنا هذه الحرارة كأن لم تكن هذه النار كأن لم تكن يا ربنا هذه الجمرة كأن لم تكن كأن لم تكن يا ربنا كأن لم تكن في لهيبها وفي سعيرها وفي توهجها وفي توقدها. الله أكبر. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا ما عمله ساحر وساحرة اقضي يا ربنا ما عمله حاسد وحاسدة اقضي يا ربنا ما عمله عائن وعائنة اقضي يا ربنا ما عمله ناظر وناظرة اقضي يا ربنا ما عمله حاقد وحاقدة اطل يا ربنا ما عمله اطل يا ربنا ما عمله اطل يا ربنا ما عمله اطل يا ربنا ما عمله اطل يا ربنا ما عمله اطل يا ربنا ما عمله اطل يا ربنا ما عمله من عقد من عقد اطل يا ربنا ما عمله اطل يا ربنا ما صنعه اطل يا ربنا ما كاده اطل يا ربنا ما مكره اطل يا ربنا ما عقده اطل يا ربنا ما عقده اطل يا ربنا ما عقده اطله يا ربنا اطله اطله يا ربنا اطله اطل يا ربنا ناره اطلها يا ربنا ابطلها متوهجة ابطلها يا ربنا متوقدة ابطلها يا ربنا ملتهبة. اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا بحولك ابطلها يا ربنا بحولك ابطل يا ربنا عقدها ابطل يا ربنا أصولها ابطل يا ربنا جذورها ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا واخرجها ابطلها يا ربنا واخرجها. يا نار كوني بردا وسلاما ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا أسحارا ابطلها يا ربنا أحسادا ابطلها يا ربنا عيونها ابطلها يا ربنا نظراته ابطلها يا ربنا عيونها ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا ابطلها ابطل يا ربنا لهبها ابطل يا ربنا توقدها ابطل يا ربنا لهيبها ابطل يا ربنا سعيرها. الله اكبر. يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما. اخرج يا ربنا اثرها اخرج يا ربنا عقدها اخرج يا ربنا اصلها اخرج يا ربنا لهيبها اخرج يا ربنا اصلها اخرج يا ربنا اصلها اخرج يا ربنا جبرتها اخرج يا ربنا عقدتها. اللهم اخرجها يا ربنا. الله اكبر. فيها عين جارية فيها عين جارية يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله. وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا كلوا واشربوا كلوا كلوا واشربوا. يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا لهيبها اطل يا ربنا اطل يا ربنا لهيبها اطل يا ربنا سعيرها اطل يا ربنا توقدها اطل يا ربنا تهيجها اطل يا ربنا وهجها. الله اكبر. أطل يا ربنا هذه الحرارة، اللهم أطلها يا ربنا، أطل يا ربنا أصلها، أطل يا ربنا أصلها وفروعها، اللهم أطل يا ربنا أصلها وفروعها، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، واجعلها في الأعداء، واجعلها يا ربنا في السحرة، واجعلها يا ربنا في الحسدة، واجعلها يا ربنا في الحاقدين، واجعلها يا ربنا في الناظرين، الله أكبر، اللهم أطل أثرها، اللهم يا ربنا ردها يا ربنا لمن أرسلها، ردها يا ربنا لمن أرسلها، ردها يا ربنا لمن أرسلها، اللهم ردها يا ربنا على من أرسلها، اللهم ردها على من أرسلها، كل بركان في الجسد، كل بركان في الجسد، كل بركان في الجسد، الله أكبر، اللهم أطلها يا ربنا، تكوي وتغلي وتشوي، أطلها يا ربنا أطلها، اللهم أطل أثرها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفئها يا ربنا، يا نار كوني بردا، يا نار كوني بردا، كوني بردا يا ربنا، أمر من عندك يا ربنا، تكون بردا وسلاما، تكون بردا وسلاما يا ربنا، يا ربنا تكون بردا وسلاما، في البطن في البطن، في الجلد في الجلد، في الدم في الدم، في الرأس في الرأس، وفي الظهر وفي اليدين وفي الرجلين، وفي اليدين وفي الرجلين، الله أكبر، كوني بردة، كوني بردة، كوني بردة يا نار كوني بردة، يا نار كوني بردة، يا نار كوني بردة، يا نار كوني بردة، يا نار كوني بردة، يا نار كوني بردة، يا نار كوني بردة، يا نار كوني بردة، يا نار كوني بردة، يا نار كوني بردة، يا نار كوني بردة، يا نار كوني بردة، يا نار كوني بردة، يا نار كوني بردة، يا نار كوني بردة، كوني بردة وسلاما، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله يا ربنا، يا ربنا اطفئ يا ربنا جذوتها، اطفئ يا ربنا لهيبها، اطفئ يا ربنا سعيرها، اطفئ يا ربنا توقدها، اطفئ يا ربنا جمرتها، اطفئ يا ربنا حرارتها، اطفئها يا ربنا، اطفئها، اطفئ يا ربنا هذه النار، اللهم اطفئها يا ربنا، اللهم اطفئها يا ربنا، اللهم اطفئها يا ربنا، اللهم اطفئها يا ربنا، احل يا ربنا اثرها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، احل يا ربنا اسحارها، احل يا ربنا احسادها، احل يا ربنا عيونها، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا واخرجها، اللهم اطلها يا ربنا واخرجها، اللهم اطلها يا ربنا واخرجها، الله اكبر، اطلها يا ربنا واخرجها، اطلها يا ربنا واخرجها، اطلها يا ربنا واخرجها، اطلها يا ربنا واخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اطلها يا ربنا واخرجها، اطلها يا ربنا واخرجها، الله اكبر، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، اطفأ الله، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اللهم ابطلها يا ربنا اسحارا عظيمه، احسادا شديده، وعيونا، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا من الاحشاء، ابطلها يا ربنا من الاحشاء، ابطلها يا ربنا من الاحشاء، ابطلها يا ربنا من الامعاء، اللهم اخرج اثارها، اللهم ابردها يا ربنا، اللهم ابردها يا ربنا، اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، اللهم يا ربنا، اللهم ابطل اثرها يا ربنا، ابطل يا ربنا اثرها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أكبر الله أكبر فأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون بطل اللهم أطل يا ربنا هذه الحرارة أطل يا ربنا أصولها يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا لهبها أطل يا ربنا حرارتها وسعيرها وتوقدها وتوهجها اللهم أطل أصلها يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وعيونا ونظرة ونظرة ونظرة ونظرة ونفسا خبيثة ونفسا خبيثة حلت واستقرت اخرج يا ربنا الداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا الاسحار اخرج يا ربنا الاحساد اللهم اخرجها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك لا اله الا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم عند كرب عظيم وحرارة لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم عند الكرب والهم والنكاد وعند حرارة شديدة وعند لهب في الجسد وعند جمرة وعند جمرة وعند جمرة مسعرة ملتهبة في الجسد بالجسد من أثر الحسد والعين والسحر والنظرة اللهم يا ربنا أطفئها بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة يا نار كوني بردا وسلاما كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية ووقاية بالواقية وفتحا بالفاتحة يا ربنا يا فتاح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين